هل يجوز لي الزواج من فتاة تكون هي ابنة عم والدتي؟ افتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. بنت عم الوالدة ليست من المحارم، وإن كانت من حيث الدرجة بمنزلة الخالة، لكنها تحل لابن بنت عمها ولا حرج ما لم يكن هناك رضاع يجمع بين أم السائل وأم المرغوبة، والأصل عدم وجود الرضاع، وما دام أن الأصل عدم وجود الرضاع فهي تحل له. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.